القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كانت شوارع القاهرة على الفطرة كما وجدت منذ مئات السنين قبل يوم 12 أغسطس عام 1896، وهو اليوم الذي سارت فيه قطارات الترام تشق شوارع العاصمة لأول مرة، فانتقلت من طور البداوة والتأخر إلى طور الحضارة والمدنية، وحدثت نهضة فنية وأدبية، بل حدثت ثورة هائلة في جميع نواحي الحياة القاهرية. بدأت الرغبة في إنشاء ترام القاهرة في أغسطس من عام 1893، حين أعلنت الحكومة عن رغبتها في أن تقوم شركة بمد خطوط الترام في العاصمة. وفي نوفمبر من العام التالي صادق مجلس النظار على منح امتياز بإنشاء شركة ترام واي تسير بالكهرباء في العاصمة لشركة بلجيكية، وكان القرار بأن يكون الامتياز بثمانية خطوط تبدأ كلها من ميدان العتبة الخضراء. الأول يتجه إلى القلعة، الثاني إلى بولاق، الثالث إلى باب اللوق فالناصرية، الرابع إلى العباسية عن طريق الفجالة، الخامس إلى مصر القديمة، السادس من فم الخليج إلى الروضة، السابع ينتقل الركاب بزورق بخاري إلى الشاطئ الآخر ليستقلوا قطارا إلى الجيزة، الثامن يبدأ من ميدان قصر النيل ويسير موازيا للترعة الإسماعيلية إلى قنطرة الليمون. عن هذا الحدث المهم الترام وكيف دخل مصر يحدثنا الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أبو عايد، الصحفي بدار الهلال. هنا القاهرة، القاهرة، القاهرة، هنا القاهرة، القاهرة. بدأ تشغيل الترام لأول مرة في مصر بالقاهرة في 12 أغسطس عام 1896، وكان بمثابة نقلة حضارية كبيرة للمجتمع. ففي تلك الفترة كانت السيارات تعد على أصابع اليد الواحدة، وكانت وسائل الانتقال المتاحة محدودة وتتمثل في الحمير والعربات التي تجرها الخيول، والتي كانت تمثل معاناة لأهل القاهرة. ففي كتاب ترام القاهرة يقول محمد سيد كيلاني: كان سكان العاصمة يعانون استبداد وبذاءة الحمارين والعربجية. ولم يقتصر الترام على القاهرة وحدها، بل ظهر الترام أيضا في الإسكندرية ولا يزال موجودا حتى يومنا هذا، كما ظهر الترام في مدينة بورسعيد ولكن كان عمره قصير هناك. وكان ظهور الترام حدثا كبيرا في تاريخ القاهرة. كانت القاهرة مليئة بالعشش والمناطق العشوائية، كما كانت كذلك محرومة من شبكات الصرف الصحي، وبها ثلاث ترع تشق المدينة، وهي الخليج المصري والترع البولاقية والترع الإسماعيلية، التي كانت تبدأ بالقرب من ميدان التحرير وصولا للأميرية ومرورا بميدان باب الحديد، مما ساعد على انتشار الأمراض إضافة إلى سوء نظافة الشوارع في ذلك الوقت. وفي وقت ظهور الترام كان الانتقال من مكان لآخر داخل العاصمة أمرا غاية في الصعوبة. ففي أواخر القرن 19 ميلادي كانت الشوارع مظلمة وكان معظمها غير ممهد، ومع ظهور الترام انتقلت القاهرة من مرحلة التخلف إلى التطور، فقد صار من السهل التنقل بين أحياء المدينة المختلفة وفي زمن قياسي، كما أنه ساعد على انتشار العمران وحقق للبعض ثروات بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار الأراضي الواقعة بالقرب من خط سيره. وبدأ التفكير في مد خطوط الترام في القاهرة أواخر عام 1892، وفي العاشرة صباحا من أول أغسطس عام 1896 قامت الشركة بتشغيل تجريبي لأول قطار كهربي في القاهرة، وكان حسين فخري باشا ناظر الأشغال آنذاك أول من استقل تلك العربة بصحبة عدد من كبار المسؤولين، وكان الأطفال يشيعونها وسط فرحة عارمة بين أهالي القاهرة، وكانوا يطلقون عليه لقب العفريت. سهل إنشاء الترام في نواحي مصر على سكانها الانتقال من مكان لآخر، فكثرت الجمعيات الأدبية والعلمية والدينية، وكثرت الجمعيات الخيرية، وقررت إدارة الجامع الأزهر عام 1897 إدخال بعض العلوم الحديثة ضمن مواد الدراسة، وظهر عدد من المجلات الأدبية والدينية والعلمية، الأجيال والصاعقة وحمارة منيتي والمنار والمرصاد والزمن وجهينة وطبيب العائلة والموسوعات. ومن أهم الكتب الثقافية التي ظهرت عام 1899 تحرير المرأة لقاسم أمين، وسر تقدم الإنجليزي الساكسون تعريب أحمد فتحي زغلول، وتم بناء المعرض الزراعي الصناعي بالجزيرة، واحتفل في أول أبريل عام 1897 بوضع حجر الأساس لدار الآثار المصرية في جهة قصر النيل، وتم بناء دار الكتب ودار الآثار العربية بباب الخلق في نوفمبر من عام 1902. أيضا نمت الحركة الفنية وأنشئت المسارح كالمسرح العربي لأبي خليل القباني بشارع عبد العزيز، ودار التمثيل العربي لسلام حجازي بالقرب من حديقة الأزبكية. بإنشاء الترام وتطور الحياة الاجتماعية ظهر ما يسمى بالأدب الترامي، حيث تحدثت الصحف والمجلات عن سلبيات وإيجابيات الترام، كما عبر الكثير من الأدباء والشعراء عن آرائهم تجاه الكثير من القضايا المحلية والعالمية. وهكذا كان لظهور الترام في مصر أثره في الأدب والفن والمجتمع. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.